إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إننا عرفنا من هذا الكتاب في علوم القرآن أسباب النزول، معنى سبب النزول، والفوائد المستفادة من معرفة سبب النزول، والطريق إلى معرفة سبب النزول، وما هي أساليب العلماء في التعبير عن سبب النزول. كما عرفنا أنه قد يتعدد السبب والنازل واحد. ثم قال الشيخ رحمة الله عليه: تعدد النازل والسبب واحد. آخر شيء عرفناه تعدد الأسباب والنازل واحد. هنا بقى يقول العكس: تعدد النازل والسبب واحد. يعني كان في تعدد الأسباب والنازل واحد، يجي أكثر من سبب وتنزل فيه آية أو آيات، لكن هنا بقى تعدد النازل والسبب واحد، يعني يحصل سبب واحد وينزل في حقي أكثر من أكثر من آية. يقول رحمة الله عليه: قد يكون أمر واحد سببا لنزول آيتين أو آيات متعددة، على عكس ما سبق في تعدد الأسباب والنازل واحد، ولا مانع من ذلك، لا مانع يمنع من أن يكون السبب واحدا والنازل متعددا، لأنه لا ينافي الحكمة في إقناع الناس وهداية الخلق وبيان الحق عند الحاجة، بل إنه قد يكون أبلغ في الإقناع وأظهر في البيان. سبب واحد وتنزل فيه أكثر من أكثر من أي زيادة في الإقناع وإقامة الحجة. قال: مثال السبب الواحد تنزل فيه آيتان، ما أخرج ابن جرير الطبري والطبراني وابن مردوي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا في ظل شجرة فقال: إنه سيأتيكم إنسان ينظر إليكم بعيني شيطان، فإذا جاء فلا تكلموه. فلم يلبثوا أن طلع رجل أزرق العينين، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: علم تشتمني أنت وأصحابك؟ الرجل لسه جاي ولسه ما تكلمش، والنبي بيقول له: أنت بتشتمني ليه أنت وأصحابك؟ يعني معناته أنه نزل الوحي عليه. فانطلق الرجل فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا حتى تجاوز عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله، فإن يتوبوا يكن خيرا لهم، وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة، وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. هذه رواية في سبب نزول هذه الآيات. وأخرج الحاكم وأحمد هذا الحديث بهذا اللفظ وقال: فأنزل الله: يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فالرواية الأولى بيّنت أن الآيات التي نزلت في سب هؤلاء النفر للنبي عليه الصلاة والسلام هي آيات التوبة، والرواية الثانية بيّنت أن الآيات التي نزلت هي آيات المجادلة، فتعدد السبب وأن كان النازل واحدا. ومثال السبب الواحد ينزل فيه أكثر من آيتين، ما أخرجه الحاكم والترمذي عن أم سلمة أنها قالت يا رسول الله لا أسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء، فأنزل الله فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. وأخرج الحاكم أيضا عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله تذكر الرجال ولا تذكر النساء، فأنزلت إن المسلمين والمسلمات وأنزلت أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. فهذه أمثلة لبيان السبب الواحد تنزل فيه آيات أو أكثر من آية. وأخرج الحاكم أيضا أنها قالت تغزو الرجال ولا تغزو النساء وإنما لنا نصف الميراث، فأنزل الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض وأنزل إن المسلمين والمسلمات. يبقى إذن قد يكون السبب واحدا والنازل أكثر من آية، وقد يتعدد السبب ويكون النازل واحدا. ثم قال العموم والخصوص بين لفظ الشارع وسببه، العموم والخصوص بين لفظ الشارع وسبب هذا العموم أو سبب هذا اللفظ. قال هذا مبحث أفرده الأصوليون بالكلام لأن مهمتهم أي مهمة الأصوليين هي الاستدلال بألفاظ الشارع على الأحكام، فهناك لفظ يكون عام وهناك لفظ يكون خاص، فإيه العلاقة بين العام والخاص وإمتى نفهم العموم وإمتى نفهم الخصوص؟ قال هذا مبحث أفرده الأصوليون بالكلام لأن مهمتهم الاستدلال بألفاظ الشارع على الأحكام. ونحن نلخص لك هنا ما يسمح به المقام لمناسبة أسباب النزول وما ينزل فيها مما يوافقها أو لا يوافقها في العموم والخصوص. فنقول اعلم أن لفظ الشارع الوارد جوابا لسؤال أو سبب قد يكون مستقلا أو مفيدا وحده بقطع النظر عن السبب أو السؤال الوارد فيه، وقد يكون غير مستقل. لفظ الشارع الذي جاء جوابا لسؤال أو جاء على سبب، هذا اللفظ قد يكون مفيدا للحكم بقطع النظر عن عن سببه أو عن السؤال، قد يكون اللفظ مستقلا لوحده بإفادة الحكم بغض النظر عن السبب أو السؤال، وقد يكون اللفظ غير مستقل ببيان الحكم فلا يفهم الحكم منه إلا بمعرفة سببه أو أو السؤال الذي جاء جوابا عليه، بمعنى أنه لا يفيد إلا إذا لوحظ معه السبب أو السؤال. يبقى لفظ الشارع الذي جاء لبيان جواب سائل أو جاء مترتبا على سبب وقع، هذا اللفظ إما أن يكون مستقلا بإفادة الحكم وحده من غير أن يكون متصلا بالسبب أو السؤال، وقد يكون لا يستقل بالحكم بل يحتاج لمعرفة الحكم منه إلى معرفة السبب أو الإيه أو السؤال. ولكل من هذين النوعين حكمه. إذا كان اللفظ مستقلا بالحكم ولا يحتاج إلى الرجوع إلى السبب أو جوابه، وقال النوع الجواب الذي ليس مستقل حكمه أنه يساوي السؤال في عمومه باتفاق الأصوليين، ويساويه أيضا في خصوصه على الرأي السائد عندهم. اللفظ المستقل بالحكم يساوي السؤال في عمومه باتفاق، وعلى الراجح يساويه أيضا في الايه في الخصوص. فلو قال سائل هل يجوز الوضوء بماء البحر، فأجيب بلفظ نعم أو أجيب بلفظ يجوز، هذا اللفظ أفاد الحكم، أفاد الحكم من غير معرفة السبب أو السؤال، وهذا اللفظ عام كما أن السؤال إيه عام. السؤال السائل قال هل يجوز الوضوء بماء البحر، ما قالش هل يجوز أن أتوضأ بماء البحر، هذا الفرق بين العام والإيه والخاص. السؤال عام، هل يجوز الوضوء بماء البحر، ده سؤال عام يبقى للسائل ولإيه ولغيره. لكن لو قال هل يجوز لي أن أتوضأ بماء البحر، يبقى هذا سؤال إيه السؤال خاص. قال فلو قال السائل هل يجوز الوضوء بماء البحر فأجيب بلفظ نعم أو بلفظ يجوز، كان المعنى يجوز الوضوء بماء البحر لكل من أراد من الناس لا لخصوص هذا الايه السائل، وذلك لأن السؤال استفهام عن الجواز مطلقا من غير اعتبار خصوص المتكلم، ما قالش هل يجوز لي، قال هل يجوز الوضوء بماء البحر، فلما كان السؤال عاما كان جوابه ايه عاما. ولو قال السائل توضأت بماء البحر فأجيب بلفظ يجزئك، كان معناه أن الوضوء بماء البحر يجزي السائل إيه وحده، لأن السؤال كان خاص يبقى الجواب إيه الجواب خاص، لأن السؤال خاص بالمتكلم فكذلك جوابه. ده بالنسبة للجواب المستقل ببيان الإيه الحكم دون توقف على معرفة السؤال أو الإيه أو السبب. أما الجواب هذا كان الأول الجواب الذي ليس بمستقل. أما الجواب المستقل فتارة يكون مثل السبب في أن كل منهما عام أو خاص، وحكمه إذن أنه يساويه. برضو الجواب المستقل السبب قد يكون مثل السبب في أن كل منهما عام أو خاص، وحكمه أنه يساويه. إذا كان السؤال عام يبقى الجواب عام، وإذا كان السؤال خاص يبقى السؤال الجواب إيه خاص. فاللفظ العام يتناول كل أفراد سببه العام في الحكم، اللفظ العام يتناول كل أفراد سببه العام في الحكم، واللفظ الخاص مقصور على شخص سببه الخاص في الحكم. وهذا محل اتفاق بين العلماء لمكان التكافؤ والتساوي بين السبب وما نزل فيه. أمثلة الأول وهو العام في السؤال والعام في الجواب، قال أمثلة كثيرة، منها الآيات النازلة في غزوة بدر، والآيات النازلة في غزوة أحد في سورة آل عمران، ومنها مثال الثاني الخاص فيهما في السبب والحكم قوله سبحانه وتعالى في سورة الليل وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له إيه يتزكى. فأنتم تعلمون أن المشهورة نزلت في من؟ في الصديق رضي الله عنه. قال الجلال المحلي هذا نزل في الصديق رضي الله عنه لما اشترى بلالا المعذب على إيمانه واعتق. كان الكفار يعذبون إيه بلالا، فمر عليه أبو بكر ويعذب فاشتراه من مالكه إيه واعتق ليخلصه من العذاب. فقال الكفار إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده، يعني إنما يجزي أبو بكر بلالا على جميل إيه صنعه له قبل ذلك. فنزلت وما لأحد تجزى إلا ابتغاء وجه ربي الأعلى ولا سوف يرضى. قال واعلم أن هذا التمثيل لا يستقيم إلا على اعتبار أن أل في لفظ الأتقى للعهد، أل للعهد، والمعهود هو الإيه الصديق رضي الله، يعني ليست للجنس، ليست للإيه، ليست للجنس، ليست لجنس الناس، ولكن للإيه للعهد الأتقى وهو المتصدق المعروف. وتارة يأتي الجواب المستقل غير متكافئ مع السبب في عموم وخصوص، وتحت ذلك صورتان، إحداهما عقلية محضة غير واقعة، يعني مسألة افتراضية، مسألة إيه افتراضية مش ملاش سبب ما كان في الإيه في الواقع، وهي أن يكون السبب عاما واللفظ خاصا. ليه كانت عقلية؟ قال وإنما كانت عقلية محضة، يعني فرضنا ذلك لأن حكمة الشارع تجل عن أن تأتي بجواب قاصر، يعني لا يمكن أن يكون السؤال عاما والجواب إيه خاصا، لأن حكمة الشارع أبلغ من كده وأكبر من كده، لأن حكمة الشارع تجل عن أن تأتي بجواب قاصر لا يتناول جميع أفراد السبب. أضف إلى ذلك أنه يخل ببلاغة القرآن إذا كان السؤال عاما والجواب إيه خاصا، هذا يخل ببلاغة القرآن القائمة على رعاية مقتضيات الأحوال. وهل يعقل أن يسأل سائل فيقول مثلا هل يجوز لجماعة المسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم ويقاتلوا من قاتلهم؟ هل يصح أن يكون الجواب لك أن تدافع عن نفسك؟ هو السؤال عام، فكيف يكون الجواب إيه خاصة؟ الصورة الثانية هي عموم اللفظ وخصوص سببه، وذي طبعا مرت معنا في أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه؟ لا بخصوص السبب، إذا كان السبب خاصا والجواب عاما فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال ومعناه أن يأتي الجواب أعم من السبب ويكون السبب أخص من لفظ الجواب، وذلك جائز العقل. يبقى أن يكون السؤال عاما والجواب خاصا دي مسألة إيه افتراضية، يعني فرضنا، يعني لو فرضنا كده فقال إن هذا غير لا يجوز لأنه يخل ببلاغة الإيه القرآن. لكن قال بل إن عمومه مع خصوص سببه موقوف بالإيه عندك بالإيه موقوف بالغاية، موفٍ بالغاية مؤدٍ للمقصود وزيادة، يعني لا يعقل أن يكون السؤال عاما والجواب إيه خاص، لكن العكس إيه ممكن أن يكون السؤال خاص والجواب إيه والجواب عام، لأن ما يبقى السؤال خاص والجواب عام يبقى السائل أجاب وإيه وزاد على الإيه على المطلوب. بيد أن العلماء اختلفوا في حكمه، أعموم اللفظ هو المعتبر أم خصوص السبب؟ يبقى يجوز أن يكون اللفظ السبب خاصا واللفظ إيه عاما. طب العبرة بإيه بقى؟ هنراعي السبب ولا نراعي اللفظ؟ قال ذهب الجمهور إلى أن الحكم يتناول كل أفراد اللفظ سواء منها أفراد السبب وغير أفراد الإيه السبب. مثال ذلك ما سبقت الإشارة إليه في تعدد السؤال والسبب إيه والنازل واحد، لو قصة هلال بن إيه ابن أمية لما قذف زوجته ونزلت فيه آيات الإيه النور والذين يرمون إيه أزواجهم إلى آخره. قال نلاحظ فيها أن السبب خاص وهو هلال بن إيه ابن أمية قذف امرأته، لكن جاءت الآية النازلة بلفظ إيه بلفظ عام والذين، ما قالش والذي قذف زوجته إنما قال والذين، ولفظ الذين اسم موصول والموصول من صيغ العموم، قال هو كان صاحب الايه القصة والسبب، ولا تحتاج في سحب هذا الحكم على غير هلال إلى دليل آخر من غير قياس أو سواه بل هو ثابت بعموم هذا النص، ومعلوم أنه لا قياس ولا اجتهاد مع الايه مع النص. يبقى ما دام اللفظ جاء عاما يبقى العبرة بعموم اللفظ، فاللفظ يشمل صاحب السؤال ويشمل ايه من وافقه في سؤاله، من وافقه في سؤاله. وتعميم الحكم على كل من وافق السائل في مسألته هذا بالنص وليس بالقياس ولا بالايه بالاجتهاد، لان اللفظ جاء ايه عام. هذا مذهب الجمهور ان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص الايه السبب. وقال غير الجمهور ان العبره بخصوص السبب، ومعنى هذا ان لفظ الايه يكون مقصورا على الحادثه التي نزل هو لاجلها، اما اشباهها فلا يعلم حكمها من نص الايه، إنما يعلم بدليل مستأنف آخر هو القياس إذا استوفى شروطه، أو قوله صلى الله عليه وسلم حكمي على الواحد حكمي على الجماعة. فآية القذف السابقة النازلة بسبب حادثة هلال مع زوجي خاصة بهذه الحادثة وحدها على هذا الرأي، أما حكم غيرها لو واحد تاني غير هلال قذف زوجته حكمه إيه؟ قالوا حكمه يعرف قياسا على إيه؟ على هلال، أو بقوله عليه الصلاة والسلام حكمي على الواحد حكمي على الايه الجماعة. قال ويجب أن نلاحظ أن هذا الخلاف القائم بين الجمهور وغيرهم محله إذا لم تقم قرينة على تخصيص لفظ الآية العام بسبب النزول. احنا ايه بنقوله العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ خلاف الجمهور على أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، وخالفهم غيرهم فقالوا العبرة بإيه؟ بخصوص إيه؟ السبب. قال هذا الخلاف محله إذا لم تقم قرينة تدل على إن اللفظ خاص بالإيه؟ بالسبب. وطبعا لو جت قرينة تدل على إن هذا اللفظ خاص بالسبب يبقى ما عادش فيه إيه؟ خلاف. أما إذا قامت القرينة فإن الحكم يكون مقصونا على سبب لا محالة بإجماع العلماء. كما يجب أن نلاحظ أيضا أن حكم النص العام الوارد على سبب يتعدى عند هؤلاء وهؤلاء إلى أفراد غير السبب، بيد أن الجمهور يقولون إنه يتناولهم بهذا النص نفسه، وغير الجمهور يقولون إيه لا يتناولهم إلا بالقياس أو بنص إيه يبقى إذن ما فيش خلاف إن اللفظ العام الوارد على حادثة خاصة حكمه يشمل صاحب المسألة وإيه وغيره، لكن الخلاف في إيه؟ هل اللفظ هو حكم لغير صاحب المسألة بنفس النص ولا بدليل آخر؟ فالجمهور على إنه إيه نفس النص، وغيرهم قالوا لا يلحق غيره بإيه به بالقياس أو بدليل آخر. وإلى هذا المعنى يشير ابن تيمية رحمه الله بقوله قد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم هذه الآية نزلت في كذا، تقرأ في القرآن يقول لك هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا كقولهم مثلا إن آية الظهار نزلت في مين؟ في خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الايه ابن الصامت، آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة وبني النضير من اليهود، ونظائر ذلك مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا نزلت هذه الآية في كذا لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم. خلي بالك لما تقرأ نزلت هذه الآية في كذا لا تظن أن قائل هذا القول يدل على أن الحكم خاص بهذا الايه بها بمن نزلت فيه، فإنهم لم يقصدوا أن حكم الآية يختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقول مسلم ولا عاقل على الإطلاق. والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه، لم يقل أحد إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ، والآية التي لا سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بإيه؟ بمنزلته. قال: ولعل ثمرة هذا الخلاف ترجع إلى أمرين، أحدهما أن الحكم على أفراد غير السبب مدلول عليه عند الجمهور بالإيه؟ بالنص، وذلك النص قطعي المتن اتفاق، وقد يكون مع ذلك قطعي الإيه؟ الدلال. هذا النص عند الجمهور اللي هو يعني الحكم شمل صاحب السبب وغيره، هو النص قطعي باتفاق، قطعي المتن، قطعي اللفظ يعني، وقد يكون قطعي الدلالة. أما غير الجمهور فالحكم عندهم على غير أفراد السبب ليس مدللا عليه بذلك النص، بل بالقياس أو الحديث المعروف، وكلاهما يعني كل من القياس والحديث غير إيه؟ غير قطعي. الأمر الثاني أن أفراد غير السبب كلها يتناولها الحكم عند الجمهور ما دام اللفظ قد تناولها، أما غير الجمهور فلا يسحبون الحكم إلا على ما استوفى شروط القياس منها دون سواه إن أخذوا فيه بالقياس. وأخذ يذكر أدلة الجمهور ويرد على المخالفين، ويذكر شبها بتتعلق بالسبب الخاص مع اللفظ العام، إلى أن انتهى إلى المبحث السادس في نزول القرآن على سبعة أحرف، وهذا ما نقف عليه إن شاء الله تعالى.